معاشر المسلمين، إن للمخدرات الآثار الكثيرة المدمرة، والتي من أبرزها أولاً أنها تؤدي بالشخص إلى الانسلاخ من أعز ما يملكه الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ألا وهو الدين والفطرة السليمة، فإنه يكون فاقد الإدراك بعيداً عن عبادة ربه وعن إقامة دينه وعن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. وثانياً التأثير على الحياة الاجتماعية من الضياع الأسري والمفارقة للأقارب والبعد عن أهل الصلاح والخير وترك التعليم وإتيان الشهوات المحرمة وغير ذلك من المفاسد. وثالثاً ما تسببه المخدرات من فساد اقتصادي، سواء على مستوى الفرد المبتلى والذي يبذل كل ما يملك من مال أو متاع ليحصل على تلك الجرعة الفاسدة، أو على مستوى الدول التي تنفق الملايين في علاج المدمنين ودفع آثار المخدرات عن المجتمع. فلنهب جميعاً لحماية أبنائنا ومجتمعاتنا من عصابات الشر ومن دعاة الفساد الذين لا يألون يتربصون بأبنائنا ليلاً ونهاراً عبر الوسائل المتنوعة ليوقعوهم في شباكهم. فالأمانة ثقيلة والمسؤولية عظيمة والأمر جلل.